أي جاشوق شوق والشجن أي جا أي جاشوق شوق والشجن مرشدون مرشدون مرشدون غنى غنى فأطربنا تسلبون الباب الباب نغمته كم سبا صبا صبا وكم فتنا كم سبا كم سبا صبا صبا يا سقاة الراح أين نشوتكم يا حداة يا حداة العيس أين موعدنا أحلقوا حلقوا الأذكار أذكار موعدنا للطواتنا عن دموعكم فشراب القوم القوم ينعشنا